بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين ولجميع المسلمين. قال طرفة بن العبد: أمرت يداها فتل شزر وأجنحت لها عضداها في سقيف مسند. نعم، قوله إيش لها؟ أمرت يداها. أمرت يداها أي فتلت، هذا المراد بأمرت، هذا المقصود به الإمرار، يقصد به الفتل. أمرت يداها إيش؟ فتل شزر. شوف، قال فتل شزر، فيبين أن أمرت يعني معناه الفتل، إلى أنه في الحقيقة ليس بفتل في أصل وضع الكلمة، لكن يراد به الفتل. وسبق أن أشرنا مثل هذا في التفسيرات، كان قد يكون تفسيرا باللازم وكذا، وإلا فمعنى أمرت أي قويت، من المرة ذو مرة فاستوى أي ذو قوة. إذن فأمرت أي قويت بالفتل، قويت بالفتل، هذا المراد منه. أمرت بها، لذلك قال إيش؟ فتل شذر. فتل شذر أي فتل انحناء في ناحية كذا، يعني كأنه وجهها كذا للفتل، هذا معنى الشذر، هذه معاني الشذر هنا. نعم، الشذر مراد به الانحناء، الانحناء يعني عدم الاستقامة كذا، فتل جعله منحنيا. إذا قلت منحني يعني ليس ذاك الانحناء الشديد، يعني مائل، ميل، في انحناء بالميل كذا، ليس هكذا مستقيم. نعم، هذا المراد بالشذر. نعم، قال وأجنحت لها عضداها في سقيف مسند. وأجنحت أي رفعت، وأجنحت لها إيش؟ عضداها. والعضدان إيش اللي من فوق الذراع إلى الكتف مثلا، هذا معنى العضد في لغة العرب. معنى إيش أجنحت لها عضداها؟ أي ورفعت لها عضداها كالجناح، هذا ما هذا المراد به. وأجنحت لها عضداها، وكله هو يصف يديها هكذا، يعني رفعت كالجناح على الجنبين بحيث لا يلتصق بهما، على أن الجناح يراد به أو من صفات هذا، لا سيما الطيران، الطائر تجري هكذا لا يلتصق بإيش؟ بالجنب مثلا، هذا مراده. نعم، لها عضداها في سقيف مسند. في سقيف مسند، السقيف يقصد به ما سقف به ظهره أو ما سقف به نفسه، ويقصد به الظهر وما تكون منه. ومسند أي سند، أي سند أي قوي وركث، مسند أي مكون مركز. نعم، سقيف مراده كان السقف، السقف يقصد المرفوع في سقيف، كان في سقيف، لكن القصد به ما كان مرفوعا. وهذا إذا كان عرضاها أجنحت في سقيف لابد سيرفع، إذا رفع فتجري فيه القوة هكذا، وإلى إذا فهنا تقول في سقيف في مكان مرتفع أو في ارتفاع. نعم، شيخ من الأنباري قال مراد به الزور. الزور، نعم، ما معنى الزور؟ الزور هو البين. شوف، هو الزور، الزور هو البيل، معناه كما سبق أن قلنا ليس مستقيم، ما في ميل كذا، هذا هو الزور. مادة زار يزور زورا وزيارة مثلا، هو الميل مثلا، لأن يستعمل هذه المادة في مرور أو في مجيء الإنسان، أو في مجيء الإنسان للشخص مثلا. أنت الآن تكون تمر على شخص أو تذهب إلى شخص فتدخل عليه فيقال زاره، والأصل أنك تنزل عليه وتميل إليه عن طريقك وثم تخرج مثلا، فيقال زاره. إذن فهو في ميل، فيه إيش؟ ميل، المادة تدل على هذا. فلذلك فسره ابن العنبار بالزور أي الميل. نعم منه شهادة الزور. إيش إيش شهادة الزور؟ نعم نعم فيه ميل، لكن إذا قلت الزور فيه ميل إلى الحق. شهادة الزور أي الكذب، الميل إلى الحق ومع هك. نعم قال في ثقيف مسند. أيه مسند. نعم. نعم ما المراد بالمسند؟ مسند مكون، أي مكون مركز هكذا. سنده مادة السين ونون الدال معناه جعل الشيء في الشيء، أو جعل شيء يقوم على شيء آخر وهكذا منصوب إليه، وهو تقوى بذلك الشيء الآخر الذي جعل إليه. فمسند ما سند وقوي بدخاله فيه. نعم بدخاله في شيء آخر. نعم. قال جنوح دفاق عندل ثم أفرغت لها كتفاها في معالا مصعد. ده هو كل أوصاف للجمل ذا. يقول إيش جنوح؟ جنوح فعله هذا على وزن فعول، وفعول إذا كان للمبالغة يستوي في الذكر والأنثى. يستوي في إيش؟ الذكر والأنثى. تقدم لك مثال ذا. ما مثاله؟ ما مثال؟ هات مثالا. مثل صبور. صبور. وإيش؟ ذلول. وإيش؟ خذول. إيش؟ خذول. خذول. مثل هذا. وصحور. وما أشبه ذلك. إذا فوزن فعول إذا كان للمبالغة يستوي في الذكر والأنثى. ما هو معنى للمبالغة. هذه مثل تتعلق بهذا. كل المبالغات تختلف معانيها أو تختلف الألفاظ، تختلف المبالغة في الاستعمال العربي. فلو قلت مثلا سحاح هذا إيش؟ المبالغة أيضا، لكن يفرق بينه بين الذكر والأنثى في هذا الوصف، فيقال سحاحة وسحاح لإيش؟ السحاح للذكر وسحاحة للأنثى. أما سحوه فتقوله للذكر والأنثى على حد سواء كالصبور. إذن فهنا قال جنوه أي كثير الميل. جنح هذا إذن ميل، إلا أنه ميل على كل حال. ميل هنا معنوي، أو في الأصل الميل قد يكون معنوي وقد يكون حسيا، وفهو يشملهما. فقوله جل شأنه فإن جنه للسلم فاجنح لها. الجنوه ما هو هنا؟ ايش؟ معنوي. وقد يترتب على هذا المعنوي جنوح حسي احيانا، لكن الاصل هو انه معنوي، لانه من النية والقلب. بعد ذلك ايش ياتي الجنوح الحسي. على كل حال فجنوح اي كثير الجنوح، يعني يميل يميل كثير الميل. ايش قال جنوه هنا؟ ايش دفاق؟ دفاق على وزن فعال، كثيرة الدفق ايضا، او متصف بانه يتدفق. يتدفق هكذا وهو يذهب او يتذهب. دفاق ليس دفاق، كثيرة ايش؟ التدفق. اجزاؤها يدفع بعضها بعضا في الحركة عند المشي هكذا. هذا ما قول دفاق. ايش بعده؟ دفاق عندل. عندل ايش قال في العندل؟ كبيرة الرأس، وقيل الضخمة فقط. لا الضخمة هذا على كل حال. الضخامة على كل حال قد يقال، قد تكون الناقة في جسدها ضخمة وراسها ايش؟ صغيرة. راسه صغير غير متناسب، غير مناسب، غير مناسب. الغالب ان الرأس وبقية الاجسام تكون كبيرة. اذا فعندل اي كبيرة. على كل حال لو قلت الرأس فقط فتقصد به بقية الجسد ايضا، اي كبار بقية الجسد ايضا. اذا فعندل على كل حال هو الضخم، سواء كان للرأس أو لبقية الجسد. نعم. قال ثم أفرغت لها كتفاها في معالا مصعد. ثم أفرغت في معالا أي أفرغت أي صبت إيش في معالا؟ إيش قال في معالا؟ معالا قال خلقا معالا أو ظهر معالا. وهذا في لأن معالا أعرف أن معالا وصف، وهذا الوصف اسم بزنة اسم المفعول عالاه يعالي معالا، أي ومعنى معالا طويل، هذا معناه اللغوي وفسره بإيش بالكبير، أي أفرغت أي صبت في قالب جسم عال، في قالب في أو في صورة جسم عال معالا إيش مصعد. شوف مصعد، هذا من التوكيد في لغة العرب، لأن معالا في معنى التصعيد، ومصعد أي الذي صعد ورفع إلى أعلى علي به. إذن فما معنيان أو مثل هذا في كلامه، تقدم النظير هذا في كلام هؤلاء الفصحاء كثيرا. فهذا مصعد نعت للتوكيد، والنعت كما تقدم لك في فن النحو أن من أغراض النحو أو من أغراض النعت للمنعوت التأكيد. فإذا نفخ في السور نفخة أو نفخة واحدة مثلا، فواحدة نعت الغرض منه في علم المعاني التوكيد، لأنه ما جاء ليس في هذه اللفظة شيء زائد على معنى المنعوت، يعني فيكون الغرض فيه التأكيد كما هنا في معالا مصعد صعد ورفع تأكيدا. نعم. قال ثم أفرغت لها كتفاها في معالا مصعد. أي ثم أفرغت لها كتفاها، الكتف هذا في معالا مصعد، في معالا في جسم معالا مرفوع مصعد أي مرتفع، يريد هذه كلها. نعم. قال كأن لأن النوق هذه في قديم الزمان ولا حتى الآن هكذا تجدها تكون طويلة على وجه الأرض، شفتم الجمال ها ولا تشوفونه في التلفزيون، تكون طويلة كذا ها جيدة سبحان الله. على كل حال فهو يقصد أن هذا الجمل أو هذه الناقة طويلة الخامة طويلة كذا، وكانوا يسافرون عليه كما تعرفون. فأمثال هؤلاء العرب المتقدمين هؤلاء يصفون النوقة دائما بالطول، دائما بالطول، دائما بالطول والضخارة ها تدل على قوة ما كانوا يستعملون في السفر والسير. فلذلك قال معالا هنا رأيت كما قال هذا شسم سعد أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، إلا العتاق عتاق جمع عكيقة، إلا العتاق النجيبات أي قويات نجيب في نجابة، ومثل هذا لا يكون إلا بالضخامة، إلا بالضخامة والطول معالا كما هنا كما في قول ذاك الآخر لعله غيلان في قول غيلان ذي الرمة هيهاد خرقاء إلا أن يقربها ذو العرش والشعشعانات العياهيم، يقرب ذو العرش والشعشعانات، والشعشعانات جمع الشعشعانة، والشعشعانة هي الناقة الطويلة على وجه الأرض. وهذا التمول هنا في معالى مصعد، فهم في الحقيقة كما سبقا قلت لك واقعيون في الوصف، لكن بألفاظ عربية قوية جدا فيها العجمة عند أهل العصر، وليس ما فيها عجمة الأكس بالأمور رأيت. إذن فهذه طريقة في الوصف. نعم. قال كأن علوب النسع في دآياتها وارد من خلقاء في ظهر قرددي. يكفي. أحسن الله إليك. جزاك الله.